الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذه المدينة في هذه الليلة، مشاركاً لهم في هذا البرنامج الدعوي بهذه المحاضرة التي سمعنا عنوانها الوحدة الإسلامية من التكوين إلى التمكين. ولعل الإخوة أرادوا أن الدعوة الإسلامية تكون وتمر عبر مراحل التكوين حتى يمكن لها، ومن عوامل ذلك اجتماع كلمته. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأمر الله جل وعلا الأمة بأن تعتصم جميعا بكتاب الله، وقد نهى عن التفرق، وذم من فرق دينه. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالله جل وعلا ذم المشركين على تفرقهم، ونهانا أن نكون مثلهم ومنهم. إذن أمرنا باجتماع كلمتنا وبوحدتنا، ونهينا عن التفرق. ولذلك قرنا وصف أهل السنة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، فهم مجتمعون على الحق، أهل اجتماع على الحق مجتمعون عليه، لا يتفرقون فيه ولا تتفرق كلمتهم فيما بينهم. إذن فالجماعة مقرونة بالسنة، وفي المقابل الفرقة مقرونة بالبدعة. فأهل الأهواء والبدع موصوفون بالتفرق، ويقال فرقة كذا وكذا إلى آخره، فهذه كلها فرق مذمومة، تفرقوا في الدين، تفرقت بهم الأهواء وعليهم. فالواجب على الناس أن تكون كلمتهم واحدة، أن لا يتفرق. وأعظم ذلك التفرق في الدين، التفرق في الدين بالأهواء المضلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. وعليه فالتفرق في الدين غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، ونهينا عن التفرق فيه. وأعظم ذلك التفرق في أمور العقيدة خاصة، وهنالك تفرق بغير ذلك، لكن هذا أخطرها وأشدها تمزيقا للناس. وقد قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. ولهذا أشير في الكلمة إلى أن التفرق في الدين أخطر من مجرد التفرق بالأبدان. وهذه الأمة اعتراها ما اعتراها من التفرق والاختلاف. فمن أعظم الأسباب التي تدعو إلى اجتماع كلمتهم وإلى وحدتهم صحة معتقدهم، هذا الأول، تصحيح المعتقد. وأن يكون الناس في مرحلة التكوين أن يبدأوا بتصحيح المعتقد. وعلى هذا أنبياء الله ورسله، وعلى هذا خاتمهم وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء هذه الأمة يأمرهم بالشهادتين، فكان يعلم الناس ذلك ابتداء، وإذا جاءه السائل بين له، وإذا أرسل وفدا دلهم على ذلك. فلما جاء وفد عبد القيس قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فجعل ذلك أول الأمور وأهمها. ولهذا الدين أول ما يبنى يبنى من أصله، يبنى من أصله. وقد اتفقت كلمة العلماء على ذلك. نقل ابن المنذر رحمه الله بقوله أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بكل ما جاء به وهو عاقل بالغ فهو مسلم معصوم الدم والمال، فهو مسلم معصوم الدم والمال. ولهذا كان أصل الدين أو كانت الشهادتان أصل هذا الدين. ولا عبرة بعمل ولا بأي شيء آخر ما لم يأتي الإنسان بالشهادتين. لا تنفع صلاة ولا صدقة ولا غير ذلك من أعمال البر إذا كان هذا الأصل الأول خرابا أو لم يأتي به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاب عائشة رضي الله عنها لما سألته عن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف هل ذلك نافعه يوم القيامة، قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم يكن على إسلام ودين، فما نفعه ما قام به. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، فأما المؤمن فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا فيها ثم يجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا فيها حتى إذا وافى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ولذلك أقول هذا أصل أصيل لا بد من العناية به، فلا تزهد في قلة مؤمنة موحدة، لا تزهد في قلة مؤمنة موحدة، فذلك خير. إذ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أتباع الرسل أنه يأتي الرسول ومعه الرجل والرجلان والرسول ومعه الرهط، كل هذا حاصل، ليس ذلك بسبب عدم بيان الرسل، وليس ذلك من عدم حكمتهم. وأبصر بدين الله وأعلم بما يحقق تمكينا ونصرا وبما يكون السبب لضد ذلك. لما سمع هذه الكلمة ما سكت، وإنما قال الله أكبر إنها السنة، وقال هذه الكلمة العظيمة. نربط هذا بكلام قاله العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الرجع على البكر. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لما هجم التتار على بلاد المسلمين جعل بعضهم، يعني بعض المسلمين، يهتف ويستغيث بغير الله، يقول: يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال قائلهم: لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال شيخ الإسلام: فقلت لها: لو كان هؤلاء الذين تستغيثون بهم أحياء لنهزموا كما هزمتم، فإن سنة الله أن ينكسر العسكر بأقل من ذلك، فكيف بالشرك؟ قال: ولهذا رأى جماعة من أهل الكشف والعلم ترك هذا القتال، بل لم يره أصلا. قال: لما فيه من عدم النصرة في الدين والدنيا، يقول: وجدوا أنه لا فائدة من مثل هذا القتال، لا للعدو كسره ولا بهذه الصورة نالوا شهادة إذا قتلوا وجود هذا الشرك. قال رحمه الله: وإن كان من قاتل أجر على نيته. وأقول كلمة لمن بعض من سألني سابقا قبيل المغرب عن مثل هذه المسائل، اعتبر بمثل هذا الكلام: وإن كان من قاتل أجر على نيته. قال: ثم لما كان بعد جعلنا ندعو الناس إلى الاستغاثة بالله والقيام بدينه على حد قول الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وذكر ما ذكر رحمه الله من الأدلة، ثم قال: فنصروا، نصر أهل الإسلام لما دعاهم ابن تيمية إلى توحيد الله وإلى إقامة الدين وترك المعاصي والقيام بالواجبات. عندها قال: نصر. وأظن تلك الوقعة هي شقحة التي هي بداية انكسار التتار، وكان المسلمون قد وجدوا ضيقا وعنة ومشقة في مواجهة القوم، لكن كان من أعظم أسباب ذلك ما وجد من الشرك وما وجد من المعاصي ونحو ذلك. إذن يحقق التوحيد، فهو أول باب في التكوين المؤدي إلى التمكين. ثم ثانيا العناية ببقية أصول السنة، العناية ببقية أصول السنة والعقيدة. ذكرنا الشهادتين، فالإنسان يعتني بعقيدته كلها ويصححها، فبعد ذلك ينبني عمله على صحة ذلك المعتقد. ثم عليه ثالثا بالقيام بما أوجب الله عز وجل عليه، أو ما يسميه بعضهم بالتزكية. فهنا يقوم الإنسان بالطاعات فهي خير، تجمع الكلمة وتوحد المسلمين وتكون لها ثمراتها بإذن الله جل وعلا. إذا نظرت إلى الصلاة فإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بهم في المساجد، يجتمع الناس يتجهون إلى قبلة واحدة، يعبدون ربنا واحدا، يكبرونه ويركعون له ويسجدون ويقومون بما يقومون به من صلاتهم وهم خلف إمام واحد، يصطفون ويتوصون في الصف مع ترك الخلل ونحو ذلك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فدل على أن القيام بالطاعات سبب للألفة واجتماع الكلمة، لأن هذه الصلاة. وقد أمرنا بتسوية الصفوف فيها في القيام بذلك سبب للتآلف وللمحبة ولاجتماع الكلمة. فكيف بأمر الصلاة نفسها؟ وفي المقابل كيف إذا تركت الصلاة؟ إذا كان مجرد الاختلاف في الصف يؤدي إلى ذلك، وإلا ليخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. فكيف بترك الصلاة نفسها وبترك ما أوجب الله عز وجل من الواجبات العظيمة؟ ولهذا إذا شغل الناس بترك الواجبات لاشتغالهم بما حرم الله جل وعلا وعلى امتثالهم لأوامر الله حلت عليهم عقوبات تنكد عليهم وتكدر صفوهم ويلقى بينهم ما يلقى من العداوة. ولنا فيمن سبق عبرة، قال الله جل وعلا: هم الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فنسوا أي تركوا شيئا مما أمروا به. كانت النتيجة أن ألقى الله جل وعلا بينهم العداوة والبغضاء. إذن في ذلك عظة وعبرة للنفس بأن ترك ما أوجب الله جل وعلا مؤدي إلى التفرق وإلى البغضاء وإلى الشحناء. إذن القيام بما أوجب الله عز وجل أمر غاية في الأهمية باجتماع الكلمة. وهكذا أيضا لا بد من ترك ما حرم الله جل وعلا حتى يستقيم الناس على دين الله، وحتى بذلك يسعدوا في هذه الدنيا. ولا سعادة لهم إلا بالقيام بهذا الدين، مؤتلفين متحابين يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فوعد الله جل وعلا بالحياة الطيبة بشرط الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الحياة الطيبة وذكر الجزاء، فدخول الحياة الدنيا في الحياة الطيبة دخول أول. فالحياة الطيبة الشاملة للطيبة في الدنيا وفي الآخرة متوقف على الإيمان والعمل الصالح. وهل يسعد الناس مع الفرقة والشتات والبغضاء ونحو ذلك؟ فالحياة الطيبة هي التي فيها الديانة والإيمان، فيها الرضا، فيها الصبر، فيها الأخوة والموالاة بين أهل الإسلام. كل ذلك مما يتحقق به التكوين، تكوين الفرد الصالح، ومن ثم تتكون يتكون مجتمع صالح باعتقاد صحيح بعمل صالح بترك ما حرم الله جل وعلا. أزيد فأقول أيضا، وإن كان حقه أن يلحق بما سبق، وهو أن يقوم الناس في مصادر الهدى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف. هذا من أعظم ما يتحقق به توحيد الناس في دينه، فلا يتفرقون فيه وتجتمع كلمته على أصل واحد على كلمة سواء. لا بد من تحقيق هذا الأصل. وقد قرئ من قبل قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشاهد إذن الأمر بالاعتصام بكتاب الله، أمر أيضا بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالسنة جاء في القرآن. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو ترك الناس بأهوائهم بعقولهم المختلفة القاصرة والمقصرة التي تتقاذفها الأهواء ويعتريها ما يعتريها من القصور، لو تركوا لما اجتمع الناس على شيء. ولذلك لا بد من الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك عصمة من الأهواء والتفرق. ومن جاكم منها وعصمة للناس وإبقاء لهم على الخير والهدى مع اجتماع الكلمة، وأن يكونوا في ذلك على طريقة سلف هذه الأمة، ذاك طريق متعين لا خيار للناس أبدا في تركه أو في البقاء عليه، لا بد من البقاء عليه، لا بد من الحذر من تركه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة خبرا بينا واضحا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله والسنة. وقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام بهديه وطريقته وبدينه. وما كان عليه الخلفاء الراشدون عصمة من الاختلاف والتفرق، وتكوين للوحدة وتمكين لها في هذه الأمة. ودقق معي في الحديث جيد: إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. من نجاكم من ذلك؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك حتى في الواقع لو نظرت في تاريخ هذه الأمة وإلى أن أولها خير من آخرها وأن آخرها سيصيبه بلاء، انظر إلى المجتمع الأول، مصادر الهدى عندهم واضحة، وكل يعود إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع من جاء بعد الصحابة إلى الصحابة في المسائل في العقيدة وفي العمل. جاء أحدهم وقد أشكل عليه أو أشكلت عليه مسائل في القدر، فسأل أبي بن كعب، وسأل عمران بن حصين، وسأل أبا سعيد الخدري، فكلهم أفتاه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجلان أهل العراق وقد جرت فتنة الكلام في القدر، فجاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان الحق في ذلك، فوفق لهم عبد الله بن عمر، والحديث عند مسلم. على كل إذن التابعون كانوا يرجعون إلى الصحابة يسألونهم عن العلم، لأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم عنه مع ثناء صاحب الشريعة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فذكر قرنين بعد قرنه عليه الصلاة والسلام، فتلك القرون الثلاثة من وضم ذلك إلى قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك أعود فأقول: التمسك بمصادر الهدى مهم وغاية الأهمية، عصمة من الاختلاف والتفرق والأهواء المضلة المذمومة. وقد أمر النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم بذلك، وحث الأمة على ذلك، ونهاهم عن كل ما يزيغ بهم عن هذا الهدى وهذا الطريق. حتى لقد أخبر الله جل وعلا خبرا حقا مؤكدا في كتاب الله، يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول للأمة: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وعليه إذن هذا أصل مهم. وبالتالي إذا جاءك من يقول: نريد التوفيق بين العقل والنقل، لأنه يزعم أن في الأدلة السمعية نوع خلل، أو لا تكفي لبيان العقيدة ونحو ذلك، فاعلم أنه على غير السبيل. أو إذا جاءك من يقول: نريد أن نوفق بين الشريعة والحقيقة، أو بين الظاهر والباطن، أو كما يقول أرباب السياسات الجائرة: نريد التوفيق بين السياسة والشريعة، كل أولئك لهم نصيب من مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من جملة من يقول الله عز وجل عنهم إن أراد إلا إحسانا وتوفيقا بإعراضهم وتركهم للمنزل من كتاب الله جل وعلا للعمل به والحكم به. إذا هي مصادر، ومن قال نعرض أو نترك بعض الشرع لأننا في عصر تقدم الناس فيه تقنيا، فاعلم أنه قد تغرب أو صار من طوائف العلمانيين. وكذلك من يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يرى في منامه ما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل. إذن من أمور التكوين المؤجل للتمكين أن تكون هناك مصادر تلقي واضحة هادية لا يختلف فيها وعي، هي عصمة من التفرد ومنجاة منه ودعوة إلى توحيد الناس واجتماعها، وهو راجع إلى ما سبق من مسائل تتعلق بأصول السنة. ثم أيضا أنبه إلى ما يمكن الناس به، ذاك تكوينهم بدأ بإصلاح الناس، معرفة مصادر الهدى، بتصحيح المعتقد، بالقيام بما أوجب الله، بترك ما حرم الله سبحانه. ومع ذلك هناك أمور يمكن لهم بها إضافة إلى ما سبق من أمور التفصيلية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجوده يوحد الناس، يترك الناس مجالس القيمة والنميمة، بالأمر بالمعروف يبقى الخير ويزيد وينمو، بالنهي عن المنكر يضمحل ويتلاشى، وتبقى للمجتمع عافيته وتتحقق الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نجاة الناس بأمر بالمعروف عن بالمثل الذي رواه والناس على السفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها لا يستحون إلا إذا مروا على أنفسهم، فقالوا لو أننا خلقنا من نصيبنا فقرا حتى لا نذير من فوقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركوه ومن أرادوا هلكوا هذا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ولا جميعا. فبالأمر بالمعروف يبقى الخير مع القيام به على وجه للأمور التفصيلية أيضا، وهو أن يتبع الناس عالي الإيمان بالحق، وأن لا ينزع يدا من طاعته، فذلك مما يمكن به، وإنما جعل الإمام إمام جملة يقاتل من ورائه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في المعروف ويصبر الإنسان على ما يأتي منه، يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، ينصح ويبين الهدى بالطريق الشرعي، فذاك مما يمكن به. وغيره من أسباب التمكين القيام بالجهاد في سبيل الله وفق أموره المعتبرة شرعا، فذاك من أسباب التمكين، وبتركه يضعف الناس وتنزع المهابة من صدور الأعداء منه، فيؤدي ذلك إلى طمع الكفار فيه وإلى الأخذ مما في أيديهم، فإن من فساد الله به عليه. ولهذا من أصول أهل السنة أيضا أنهم يرون أن الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع أمة المسلمين فجار كانوا أبرار، فجار كانوا أم أبرار، فهذا مما يدعو إلى التمكين. ثم مما يدعو إلى التمكين الحذر مما يفرق الكلمة إضافة إلى ما سبق إلى ما يأتي من التحريش فيما بينها لشياط الإنس والجن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الصحابة أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وأن في التحريش بينها. فالحذر هذا قد يلقي على أمة شبهات أو يثير فتنة أو يبث أخبارا تفت من القوة وتضعف وتلقي عداوتها. فالحذر هذا والحذر خاصة من أهل الأهواء والمخالفين خاصة في دور الحين. وأجد نفسي محذر على وجه الخصوص من أن تسوء بدأ تظهر في سوداننا أعلم واحدة، فهو خطر على الأمة وربما كان بفعله وما يقومون به سببا لتفرق الأمة وتمزيق كلمتها ويكون عونا لعلى الأمة على هذا الأمة وإن ظهر على خلاف ذلك. إذا نسد المناخ نريد من هذه الكلمة سد المناخ. لا يسمح لكل إنسان يتكلم في أمور الديانة هذا سد المناخ، بل لابد الأخذ عليه المتكلمين ولمن يجبره على أئمة المسلمين أعني العلماء خاصة. فالأخذ على أئمة مهم، صحيح الوفد هو الأصل، لكن إن وصل الأمر إلى درجة تمزيق وتفريق ونحو ذلك فماذا يعامل بما يستحقون؟ لما جاء رجل متعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فإنها قسمة لم يبتغي بها رجلها أو المتعال في نفسه هوى وإن ظهر عليه من سيم العبادات المغضبة. وفيه نزل ومنهم من يبذلك في الصدقات فيمنع منها وإن لم يمنع منها هذا هو الصدقة. ما تكلم في الدهوش بل اعدل يا محمد. وعمر رضي الله عنه يريد قتله يستعد قال دع فإنه يخرج من ضرعها أقوام تحقرون الصلاة إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم يقرون القرآن لا يجوز تلقيهم. ما معنى قول لا يجوز تلقيهم؟ قيل إما لا يخلص وإما أنهم لا يفقهون لا يفقهون يقرأ ويريد النصوص ولا لا يفقه. قصة ثانية وهي من الصبي بن عسر الذي كان يتعالى بيته ويلقي الشبهات ويثيرها حتى بلغ خبرها عمر فرجع عمر ان يلقى هذا الرجل الى الجنة المدينة وسال عمر رضي الله عنه وكان انما حدثنا فعرفه فسأله فقال قال عبد الله الصبي قال وعلى عبد الله عمر فعلاك وكذا حتى سأل عمر وامر بهجره. هذا من عقوبة الناس صحيح الصلاة النافق بالناس فذلك أعلى من قبله. لكن أيضا من أسباب اجتماع الكلمة إقامة الحدود وعقوبة من يستحق العقوبة تعزيرا مع ذلك فذهب إلى اجتماع الكلمة وإلى ألا تتفشى الجريمة في الناس تضيع الأنساب تختلط الأنساب تهتك الأعراض يعتدى على الأموال وعلى النفوس. ولهذا الإخوان من بين اجتماع الكلمة تركوا ما يؤدي إلى ضياع الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض والنسب. لا بد من حفظ ذلك ولا بد من درء الفساد عن هذه الضروريات. بهذا يتوحد الناس ويكونون إن شاء الله على خير ويتركون في الجملة كل ما حرم الله جل وعلا مما يؤدي إلى تفتيت الكلمة وإلى الضعف وإلى التفرق وإلى الشتات، إذا لم يحسنوه ويمنعون السوء مما يأتي من الداخل والخارج، فلا بغضاء ولا حسد ولا يبيع بعضهم على بيع بعض ولا يتناجشون ولا يخطب بعضهم على خطبة أحد إلى غير ذلك. لو نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا فيها من الحكم والأحكام العظيمة النافعة الجالبة لكل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة، والتي تدرى عن الناس كل الفساد في هذه الدنيا وفي الآخرة. أساس ذلك ما سبق: تصحيح المعتقد، تصحيح مصادر التلقي وحفظها وضبطها، القيام بما أوجب الله وفعل الخيرات وترك ما حرم الله جل وعلا، الحفاظ على اجتماع كلمة المسلمين بدلا المفاسد عنها وجلب المصالح إليها، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ما دام على الإسلام، وإن فسق وجار يطاع في المعروف لا في المعصية، يحرص الناس على اتباع الكلمة وعلى تأليف القلوب، يقومون بما يستطيعون من فروض أو بما يلزم من فروض الكفايات كالصدقات وإغاثة الملهوف مع التحلي بمكارم الأخلاق. فكل ذلك إن شاء الله سبيل إلى تكوين ثم إلى تمكين لعلي أقتصر على هذا القدر من هذه الكلمة، وأرجو الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه خير مصدر الحمد لله رب العالمين.